الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا أجد شفاها كثيرة مضمومة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لست أدري لماذا، يعني صحيح، يعني أنا يعني ممكن لا نخرج من هذا الدرس بفائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، يعني العلوم كثير أو الكلام الفقهي أكثر، لكن خلينا يعني مش هنقول بقى زي الجماعة كل شوية صلوا على النبي ووحدوه والكلام ده، لا، المفروض دي تكون يعني طبيعة أو ديدا عند المرء، كل ما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه، فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد، في طائفة المسجد في ناحية المسجد، فزجره الناس نهروه بذنوب من ماء، بفتح الدال المعجمة، الدلو الملأى ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهريق عليه، أصله أريق عليه، أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهو بسكون الهاء مبني للمجهول. من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله، يعني قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن هذا ليس في كل الأعراب. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاة صحراء، فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا أن البول على الأرض يطهره بغمره بالماء، أو يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. احترام المساجد وتطهيرها، سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال، مما جعله يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، وأخيرا الرفق بتعليم الجاهل. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى، ولفظ مسلم رحمه الله أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد. وطبعا احنا قلنا من قبل أن تتبع ألفاظ الحديث أو مرويات الحديث هام جدا في معرفة أمور كثيرة، منها الألفاظ الغامضة في رواية ممكن تكون ظاهرة في رواية أخرى، أو المجمل هنا يبين في موضع آخر وهكذا. يبقى قوله هنا في ناحية من المسجد هي قول فين؟ في طائفة المسجد، هذه تبين تلك. نعم. أن عربيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. يبقى أهريقة هي إيه؟ صب، من كلام الراوي نفسه. نعم. وأخرجاه أي البخاري ومسلم من طريق ثابت عن أنس بلفظ أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم. بالمسألة مش مجرد زجر بالكلام فقط، لا، ده ظاهره أن فيه هم بالتعدي عليه وضربه، وهذه نستفيد منين؟ من هذا اللفظ فقام. فقام إليه بعض القوم فقال رسول صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري في الأدب باب الرفق في الأمر كله. وتفرد مسلم رحمه الله تعالى بروايته من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، أنه ليس على شرط البخاري، إسحاق بن أبي طلحة ليس على شرط البخاري، ومن ثم لم يخرج هذا اللفظ، وإنما تفرد بإخراجه مسلم رحمه الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. يبقى أهريق صب أو صب شنه عليه، كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. النووي رحمه الله تعالى بوب لهذه الروايات في صحيح مسلم باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وللبخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي قيل هو ذو الخويصرة اليماني كما في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني رحمه الله من حديث سليمان بن يسار، وهو مرسل، وفي إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء راويه عن سليمان بن يسار. وقيل هو الأقرع بن حابس، وقيل عيينة بن حصن، والعلم عند الله تعالى اللي يهمنا أنه هو إيه؟ الصفة وليس الاسم، اللي يهمنا الصفة وليس الاسم، لأن الأحكام بتدور إيه؟ حول الصفات وليس الأسماء، أو الأسماء ليست لها أي متعلقات بالأحكام. قول طائفة المسجد أي ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء. قوله فنهاهم في رواية كما سمعنا الآن فقال اتركوه فتركوه، وفي أخرى دعوه، وقوله أهريق علي أي صب كما في الرواية الأخرى، والأصل أريق والهاء زائدة. قول الشارح فيما يؤخذ من الحديث أن البول في الأرض الفائدة الأولى أن البول في الأرض، أن البول على الأرض يطهر بغيره بالماء. نعم. ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا طيب. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن إذا حصلت نجاسة على الأرض فيكفي صب الماء عليها حتى يزول أثرها، كما يدل عليه رواية أنس عند مسلم رحمه الله تعالى التي سبق ذكرها، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه نقل التراب أو أنه نقل غسالة الماء. ويؤيده من النظر أنه إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها ولا تضره ممازجته، اختلاط الماء بالنجاسة. العبرة في النهاية بإيه؟ هل هذه النجاسة غلبت الماء أم الماء هو اللي غلب النجاسة؟ نعم. ولا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. قال ابن الملقن في أحكام، في الأحكام، هذا الحديث من فوائده رابعها أن الأرض تطهر بصب الماء، ولا يشترط حفرها على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والأمر بالحفر ورد من طريق معللة. قول خلافا لأبي حنيفة الظاهر أنه أخذه عن أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد تعقب الحافظ، هنا ابن الملقن رحمه الله تعالى أخذ قول النووي رحمه الله في حكاية قول الحنفية في مسألة عدم الاكتفاء بصب الماء على الأرض النجسة وأطلقه. وتعقب الحافظ رحمه الله تعالى النووي في هذا، قال: وأطلق النووي. والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين إذا كانت يعني الأرض رخوة بحيث يتفللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. هنا فائدة أنا كثيرا ما أنبه إليها، وهي مسألة عدم الاكتفاء في النقل عن الأئمة بواسطة غير أتباعهم. النووي شفع، فلا يصلح أن تأخذ حكاية الشفعي لمذهب الحنفية أو الحنابلة أو المالكية أخذا مسلما به. ليه؟ لأن أتباع المذهب أدرى بأقوال صاحب المذهب، وهم أقدر على معرفة الصحيح بل الأصح من أقوال الإمام دون غيره. يعني عندك مثلا ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه بداية المجتهد ينقل أقوالا كثيرة عن الأئمة المجتهدين، وبالذات الأئمة الثلاثة، هو نادر النقل عن الإمام أحمد. فكثيرا ما ينقل عن الحنفية والشافعية أقوالا مرجوحة في المذاهب. طب تعرف هذا منين؟ إنك ترجع إلى كتب معتمدة في كل مذهب. بعندك الحنفية ممكن تأخذ من كتبهم، لا تنقل أقوال أبي حنيفة أو محمد بن الحسن أو أبي يوسف من قول الشافعي، بعض الشافعية أو بعض المالكية أو بعض الحنابلة. فالأصل أنك ترجع واكتبهم، الحمد لله موجود، يبقى على الأقل يكون عندك إيه؟ كتاب محقق في كل إيه؟ في كل مذهب. هنا دايما الخلل بيأتي من أنه ممكن يكون عارف قول في المسألة لإمام فينقله، ويكون الإمام له عدة إيه؟ أقوال، لعدم اطلاعه الكثير على أقوال هؤلاء الأئمة غير الإمام الذي يتبعه أو يأخذ مذهبه منهجا له. يبقى هنا الحافظ مع انه شافعي ايضا لم يكتفي بكلام النووي او لم يعتمد على كلام النووي فيما حكاه عن الحنفية، وانما رجع اليه كتب الحنفية فوجد ان المسألة فيها تفصيل بيفرقوا بين الارض اللينة الرخوة والارض الايه الصلب. الارض اللينة هتشرب الماء وبالتالي يبقى دي قابلة للتطهير بصب الماء عليه، بخلاف الارض الايه الصلبة قالوا فان الماء لم يغمر ظاهرها وباطنها. قال واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق، احدها موصول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل والآخر من طريق طاووس ورواتهما ثقات، وهو يلزم وهذه يعني ذكرتها كفائدة أن بعض الناس أيضا لا تبحث في بعض الأقوال المرسلة بحثا جيدا فينسبون إلى الأئمة ما هم منه براء. هو بيذكر هنا أن الحنفية يحتجوا بإيه؟ حديث ورد من ثلاثة طرق، واحد موصول وضعيف، واثنين مرسلين ولكن رجالهما ثقات. قال وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، يعني يلزمه الاحتجاج بهما، وكذا من يحتج به إذا اعتبر مطلقا والشافعي، لأن كلمة مشهورة على ألسنة وبالذات المفتي يقول لك الشافعي بيحتج بالمرسل، ومن ثم يقول ما يشاء ويعتبر ده ماشي مع أصول مين؟ مع أصول الشافعي، هذا خطأ. والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما. يبقى هنا الشافعي رحمه الله تعالى بيعتبر بالمرسل إمتى؟ إذا كان مرسل تابعي كبير، والتابعي ده لو سمى الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا خلينا فيه بالأول، خلينا احنا بنتكلم في ناحية السند، الكلام ده مش من ناحية العمل، بنتكلم من ناحية السند، من ناحية السند انه يكون تابعي كبير اذا سمى الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الا ايه؟ الا ثقة. نعم، فهو بيشترط مسألة انه يكون كبير، تابعي كبير، زائد ان المعروف عنه ان هو لا يرسل الا عن ثقة، لا يرسل الا عن ثقة. اما طبعا الاثر اللي عندنا عبد الله بن معقل تابعي صغير، وكذلك طاووس يعتبر من اوسط التابعين، فلم يتوفر فيهما الايه الشرط المذكور، لكن الحنفية يمشي على قاعدتهم لاحتجاج بهذين الايه الاثرين باعتبار ان هم بيحتجوا بالمرسل مطلقا. نعم، يبقى هنا قول ابن الملقن عليه رحمة الله والأمر بالحفر ورد من طريق معللة، يعني ما رواه أبو داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفيه علة أخرى وهي تدليس عبد الملك بن عمير، وهذه الزيادة خذوا ما بال عليه زيادة منكرة، وقد نقل في التنقيح عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا حديث منكر. يبقى القضية ليس قضية الإرسال فقط، ولكن الإرسال مع تدليس عبد الملك بن عمير مع إنها إيه؟ منكرة، زيادة منكرة. وله شاهدان أحدهما من حديث ابن مسعود وفي إسناده سمعان بن مالك وأبو هشام الرفاعي ضعيفان، ولهذا قال ابن أبي حاتم لا أصل لهذا الحديث، وقال أبو زرعة هذا حديث منكر، والثاني حديث أنس بلفظ أن أعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولكنه معلول والمعروف أنه مرسل قال ابن الجوزي قال الدارقطني وهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر. إذن زيادة الحفر زيادة إيه؟ زيادة منكرة لأنها جاية من طرق ضعيفة ليست شاذة فقط. نعم. قال بعد ذلك احترام المساجد وتطهيرها بيؤكد حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. ولفظ مسلم التف بدل الايه البزاق وطبعا التف لأخف من الايه أخف من البزاق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا السياق. قال الحافظ وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقدار. وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر فيه غير معمول به. أن كان ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يستلقي في المسجد، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقيل في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يعني يمزحون والنبي صلى الله عليه وسلم أو يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم إلى غير ذلك. بل أنشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنشده حسان والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. إذن هنا الحصر في قوله إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ليس المقصود هذه الثلاثة فقط، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزه عن مثل ما فعل هذا الأعرابي كما قال النووي عليه رحمة الله. قال ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. يعني لا شك أن الأصل أن تكون رسالة المسجد في هذا الباب اللي هو الصلاة قراءة القرآن الذكر ويدخل في طبعا دروس العلم من باب أولى إلى غير ذلك. أما خلاف هذا فالأصل أن المسجد ينزه عن هذه الأمور. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.